كبير. هذه من النعم التي من الله بها على المشاهد العربي بشكل عام، أنه أتيحت له أخيرا بعد سنوات من الكبت الفكري والديني والسياسي، حيث الرأي الواحد في كل شيء، أصبحت الآن هناك تنوع، تعرف من هذا ومن هذا من ذاك، من هذا المذهب ومن ذاك المذهب، من هذا الرأي في السياسة ومن ذاك الرأي في السياسة، من هذا الرأي في التاريخ ومن ذاك الرأي في التاريخ. حتى في الرياضة أصبحت عندنا ما شاء الله اليوم في تحليل دور زين الدين زيدان في الانتصار أمس، انتصار فرنسا على إنجلترا، أفكار وتحليلات مختلفة عن دور هذا اللاعب الجزائري المسلم الذي يعني حقيقة شيء رائع وجميل جدا أن يكون كابتن فرنسا. وما أدراك ما فرنسا، الكابتن اسمه زين الدين زيدان، يعني الناس اللي عندهم مزاعات عنصرية في فرنسا يضطرهم اسمه فقط إلى أن يتوقفوا، إن شاء الله يخففوا من عنصريتهم ويمنوا بالتفاعل المهم بين الأجناس. نحن إذن في حوار فيه تنوع فيه تعدد، اللي خافوا من التنوع والتعدد يحتاجوا إلى أنهم إن شاء الله ينتبهوا ويكتشفوا بركات الحوار الحر حينما يستمعون بصبر وبأنا وبسعة صدر. فأناشد الجميع إن شاء الله أن يستمتعوا بالحوار ويستمتعوا بالتنوع، ولا يظن الأمة الإسلامية هذه يعني بيضة هكذا سهلة، أي خلاف بسيط في مسألة، في كتاب، في استشهاد، في نص، أنه القيامة حتقوم. هذه أمة ما شاء الله عريقة، والفرق الموجودة فرق عندها تاريخ طويل، لكن لعل الله ينفع بالحوارات هذه الموجودة فينبه ناس كثيرين إلى الحق، فإلى مراجعات ضرورية مهمة في النص هذا أو في المبحث هذا أو في الموضوع هذا. هذا هو الذي يمكن أن تستفيد منه الناس من تعدد وجهات النظر ومن حوار حر. نقلد فيه هنا نحن ما تقوم به هيئة الإذاعة البريطانية من 50 سنة تقريبا، وتلخصه رسالتها تقديم أكثر من وجهة نظر حول الموضوع الواحد. دائما يقال بماذا أو كيف نقلد الغرب، ما هي الحاجات الطيبة الإيجابية في الغرب التي يجب أن نجلبها للعالم العربي. هذا ما نحن نساهم به في المستقلة، نجلب تقاليد الغرب في التعددية الإعلامية، في الحرية الإعلامية، في التنوع، في عرض أكثر من وجهة نظر نستوردها استيرادا عن طريق هذه البرامج إلى عالمنا العربي المحتاج إلى التعددية والحرية وحرية البحث. فأهلا بكم إذن إلى هذا البرنامج إن شاء الله على أصل المودة والمحبة والترحيب بالجميع. ضيوف الندوة الليلة الشيخ عثمان الخميس، الباحث الإسلامي المعروف في الكويت، وإلى يمين الشيخ عثمان الخميس في الصورة الباحث الإسلامي محمد الخضر. على في الصورة العامة هنا لكل الضيوف تجدون على يميني السيد محمد الموسوي، وينضم اليوم الشيخ حسين الأسدي. البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، اللي هو طبعا يعرفوه مشاهدي المستقلة، احنا اليوم يعني اختصرنا في التقديم ولكن لأن الإخوان يعرفوا، لكن الشيخ حسين الأسدي أستاذ في الحوزة العلمية وباحث معروف، بالذات لمشاهدي المستقلة ما توصيهم عليه لأنهم يعرفونه إما مجادلا هنا وإلا مجادلا عنيفا بالهاتف أو محاورا. مجادل إيش محاورا. القصة هو النقطة هي اليوم أنه أنا وأنا جاي على الاستوديو للبرنامج، طبعا احنا هذا البرنامج بالذات كل شيء فيه على المكشوف، ما يكون فيه اي ترتيب خارج الاستوديو. فتحت او دقيت الباب ففتح لي السيد الشيخ الاسدي بارك الله فيه. الله، اهلا يا شيخ الاسدي، كيف الحال؟ انت اليوم ايه اللي جابك؟ ما الذي اتى؟ قال انا اليوم المشارك في الحلقه. كيف اتفقت مع السيد الموسى؟ وقلت له، قال لي اتفقت معه هو ما اخبر. قلت له هو ما اخبرني. هل اخبرتني انت يا سيد الموسى بالموضوع؟ اتصلت من عندكم موجودا. طيب لما أكون موجودا والدنيا قائمة وقاعدة في ترتيبات من يحضر ومن لا يحضر، والإخوان وبعض الإخوان الذين يرغبون في المشاركة يقولون ما في تفاهم ولا تنسيق، أنا والله الذي لا إله غيره فعلا السيد الشيخ الأسدي وجدته هنا في الاستوديو كما حكيت لكم الآن، ورحبت به أنا والإخوان هنا في لأنه اتفقت مع السيد الموسوي أن يكون مدير الفريق، فريق من الفريقين المتحاورين هنا، وفوضت هذا الأمر إليه. ولذلك عندما وجدته قال أنا اتفقت مع السيد الموسوي هكذا. بينما البارح مكلمني الشيخ علي الكوراني يقول لي وقد تبين لنا أنه لا يوجد تنسيق أصلا حتى مع السيد الموسوي. قلت له يا شيخ الكوراني، ما هو السيد الموسوي كان موجود لما ذكرنا هذه الأمور في الحلقة الأولى بشفافية كاملة، ما كان يمكن يرد هو بنفسه لو هذا الكلام غير صحيح؟ لا، قال تبين لنا ذلك. فالشيخ الكوراني هو معنا السيد الموسوي. نحن نأكد مرة أخرى أنه في هذا الموضوع البرنامج تبع الإمام جعفر الصادق اتصلنا بالسيد الدكتور محمد الموسوي وقلنا أبلغناه بالعنوان الموضوع وأصل الأسبوع وفكرة التخصيص للإمام جعفر الصادق، واتفقنا على أن يتولى هو ترشيح الشخصيات الشيعية المشاركة الجعفرية، نقول المشاركة في الحوار، وهو الذي تولى هذا الأمر، وهو ما نرشح الدكتور النجدي لنا، وإحنا اتصلنا للتأكد، وهو ما نرشح الأستاذ الأسد اليوم، وهو ما نرشح لي شخصية أخرى، أنا ما متأكد من الاسم. الشيخ الدكتور الصغير. الدكتور الصغير. الدكتور الصغير، أنا ما أعرف اسمه الكامل. الدكتور محمد حسين علي الصغير. محمد حسين علي الصغير، وقلت له أيضا أهلا وسهلا لأنني أعطيته تفويض، لأني نثق به هنا وتعاملنا من قبل في ندوات وفي غير الندوات، لأنه أيضا كان ضيف هنا في برنامج دولي في المستقلة. فيا أخوان الله يرضى عليكم، أحسن الظن بالناس وكفوا عن ترديد أو رواية ما لا سند له ولا صحة له. واعلموا أن أخلاق الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه وأخلاق آبائه وأجداده هي أخلاق القرآن. وقولوا للناس حسنا، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أرجو من الجميع، جعفرية وغير جعفرية، أن يغرفوا من أدب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم في الإسلام، ومن نور القرآن الكريم في حسن الظن بالناس والبعد عن الشك وعن التشويه وعن رواية ما لا أساس له من الصحة والالتزام بكريم الأخلاق. اليوم نحب نذكر السادة المشاهدين بأننا اتفقنا على جدول الأعمال اللي هو في أول حلقة واللي فيه محاور نشأة الإمام جعفر الصادق ودراساته الأولية والبيئة السياسية التي نشأ فيها وتحدثنا عنها بدون توسع كثير في الحلقتين الماضيتين. لازم نستكمل فيها البحث هذه المرة، نجمعها هي والجزء الثاني اللي هي شيوخه، آراءه في العقيدة، وصول الفقه، اجتهاداته الفقهية، عرض أسس المذهب الجعفري في الفقه بشكل عام، حتى نستطيع أن نمر غدا إن شاء الله إذا قدرنا كملنا هذا إلى موقفه من السياسة ومن الصراعات التي دارت في حياته، من الثورات التي قامت على الأمويين والثورة العباسية والخلافة اللي حصل حولها، ثم بعد ذلك كيف تعاملت الفرق الإسلامية مع تراثه بعد وفاته، ثم أخيرا نظرة الأجيال المعاصرة من العلماء وعموم المسلمين للإمام جعفر الصادق وتراثه. إذن إن شاء الله اليوم نكمل في المحورين الأولين اللي هما، نقبل أي حديث منكم هنا الليلة ومن الإخوان المتصلين إذا هو في المحورين الأولين، في نشأة الإمام جعفر الصادق وشخصيته وفي علمه وأراءه في العقيدة وفي الفقه وأسس المذهب الجعفري بشكل عام في الفقه والفكر الإسلامي. هذا هو، حاول نستكمل هذه بطريقة منهجية حتى نمر إلى كل محور من المحاور. يا دكتور يحتاج إلى أكثر من أسبوع. نحن جينا فيهم واحد ممكن ما نحن عند عليه. لازم نكمل في أمور العلم دي حتى نقدر، لأن إحنا حناخذ برضو مواقفه في الجانب السياسي لاحقا، وحناخذ تأثيره في الفرق الإسلامية في محور آخر. فنضطر يعني أيضا، إحنا متوسعين مدين يعني المسلسل يومي، لكن مع ذلك مضطرين نحصر النقاش. فإذا عندي تليفون من الأخ المخرج، أنا ما أدري إذا كان يعطيني إشارة. لا يوجد هذا، فوكي بس ملاحظة دقيقة واحدة قبل ما نبدأ. الموضوع اللي تفضلتم بذكره وهو المشاورة اللي تمت بينكم وبيننا حول الندوة هذه. نعم، الواقع أن الدكتور الهاشمي حدثني واستشارني عدة مرات في هذه الندوة، وقال أن هذه الندوة هي فرصة لتعريف عموم المسلمين بشخصية الإمام الصادق عليه السلام الذي لا يعرف عنه الكثيرون إلا النزر اليسير. فقلت نعم الفكرة، فاقترحت عدة اقتراحات، وكان هو له اقتراحات أخرى. الاقتراحات اللي اقترحتها أنا بعد تشاور مع الإخوان أن يكون الموضوع بينه بين الدكتور الهاشمي وبعض أهل العلم وأهل الفكر من أتباع أهل البيت عليهم السلام، كما كان البرنامج حول محمد بن عبد الوهاب قبل عدة أشهر. ثم لما لم يقبل هذا الاقتراح منا باعتبار أنه كان يريد أن تكون قضية حوارية من طرفين ندوة، اقترحت أن يدعى أشخاص من أهل السنة والجماعة، وذكرت أسماء منهم الأستاذ محمد سليم العوة والأستاذ محمد عمارة. فالدكتور الهاشمي وافق على اقتراح محمد سليم العوة ومحمد عمارة، وقال اتصلوا بهم إذا وافقوا أن يحضروا. فاتصلنا بإخوتنا في القاهرة لكن الذي منع الأخوة هناك من الحضور إلى الندوة هذه هو أنهم قال الوسطاء بيننا وبينهم أن العرف عادة أن تقوم القناة بنفسها بدعوة هؤلاء الأشخاص، ثم أن الأخ الدكتور الهاشمي كان قد التزم مع الأخ الدوسري على أن يرشح له أسماء، وهذا الذي جرى إلى أن قبل أن نسافر إلى كوسوفو في الأسبوع الماضي وهو ليلة السفر أخبرني الدكتور بالأسماء المشاركة وهم الإضافة للأخ الدوسري، ذكر اسم شخص أولا كان يذكر الأستاذ محمد ثم بعد ذلك تبين هو الأخ محمد الخضر، وآخر يعني في آخر الأمور فهمنا أنه من الدكتور الهاشمي أن الشيخ عثمان الخميس أيضا مشارك، وطبعا هذا كان ليلة السفر هذا ما علمناه، لكنه لأن الدكتور يعني أكد أنه سوف يحرص على أن تكون الندوة ندوة علمية لا تخرج عن موضوع الإمام الصادق عليه السلام، ولا يسمح فيها بأي كلمة قد تجرح شعور أي طرف من المسلمين باعتبار الظروف المحيطة بنا الآن والتي ينبغي علينا أن نتحاشى فيها أي كلمة تثير عاطفة مسلم على مسلم آخر. فالتشاور كان وهذه حدوده، أما من يتكلم بلا دليل فأسأل الله له أن يعني يهدى إلى التبين قبل أن يصيب قوم بجهالة. طبعا كلمة بسيطة أنا أفضل يعني يا ريت الكلام اللي تفضل فيه سيد مسوي أنه يلتزم، يعني فعلا هو ذكر كلام وأرجو أن الطرف الآخر يلتزم أن قضية الدخول في فرعيات ويعني أحاديث حتى بعيدة جدا عن موضوعنا الأساسي وهو الإمام الصادق، يعني ما يكون هم يعني يتكلمون في قضايا كثيرة ولما احنا نتكلم في مسألة معينة يقولون أنتم خرجتم عن الموضوع. يعني هو المطلوب يا أخ محمد، مطلوب من الطرفين أن يعرفوا أن الندوة هي ندوة علمية حول الإمام جعفر الصادق، وهذه الندوة فيها مشتركات وفيها مختلفات، نتحدث عن المشتركات التي تجمع قلوب المسلمين، لأن العامل الأكبر اليوم بالنسبة لكل مسلم هو أن لا يفرق بين المسلمين بكلمة واحدة. نحن نقر بالاختلاف بين بعض الفرق الإسلامية، لكن نقول الجامع المشترك ينبغي أن يمنعهم من أن يفرقوا صفوفهم. هذا يعرف باستعراض تراث الإمام الصادق ويعرف موقفكم الحقيقي. لا أنا طبعاً. عندي بس نقطة فني هنا، هو أن نحب السادة المشاهدين ينتبهوا لهذا الحديث من الأخ الدكتور الموسوي أنه على خلاف ما يجري في كل الأماكن. حتى أنا عامل هذا أحيانا أشعر أنني كأنني أتعامل مع، نقول لكن بكل صراحة على الهوى، مع يعني إخواننا مرتجفين وخايفين بشكل عجيب. أنا ما أفهم حفهم هذا الكلام، يعني ليس فقط السيد الموسوي يريد أن فوض الاختيار من يأتي معه من أتباع مثل مذهب الإمام جعفر الصادق، لكنه كان أيضا يريد ويلح أن يدخل حتى في من يأتي ويحاوره فيه اللي هو خارج حدود المنطق، لأنه هذا الحوار لحظة كمل رأي وانت تقول رأيك على الهواء. طيب تفضل. هذا الأمر طبعا. أنت تأتي أهلا في العادة كله أصلا لا، هذا لا يسمح لأحد في أي قناة. مع ذلك أنا قلت أفضل وقدرت اعتبارات معينة بعض الإخوان يخطئوني فيها، يقول لا زي مثل كل دكتور كل المذيعين هنا وفي غيرها تدعو الضيف أهلا وسهلا، يأتي يشارك يعرف موضوع البرنامج مرحب به، ما يريد تقول له أيضا أهلا وسهلا مرتين. مع ذلك السيد موسى يتغطى علي، ما تجيب فلان ما تجيب فلان جيب فلان، وأنا قلت مش مشكلة يلا دكتور سليم العوا أهلا وسهلا بدكتور محمد سليم مفوض، مثل ما تأتي بالسيد الموسى بالأخ شيخ حسين الأسدي وأجده هنا في الاستوديو وأرحب به، سوف أفعل نفس الشيء مع الدكتور محمد سليم العوا إذا بلغته الدعوة، مثل ما أنه المرة اللي فاتت الأخ اسمه إيش الأخ سيد حسن الثقاف رشحته واتصلت به ورحبنا به مع أنه أي إشكال. فأنا أقول للإخوان يعني لاحظوا أيضا شيء عجيب في المسألة، أنا أحاول أفهمه، جعفر الصادق هو إمامنا، إمامنا كمسلمين طبعاً. ما عليه خوف طبعاً. والخوف من آخرين طبعاً. يبدو الخوف الزايد. أنا أشهد أن الأسدي بشكل عام كان شجاع دائما، ما كان في كل المناسبات يدخل أنا أقول له خدت الإذن، يقول لي أنا ذاتي عندي إذن، أنا ذاتي وكيل ومرجع في كل موضوع يحب مقتحم صراحة، لكن آخرين كأن الدنيا حتقوم القيامة، معنا كذا محور علمي وكأن المسلمين لم يختلفوا لم يكتبوا كتب فيها نظريات وفيها مذاهب. مع ذلك حتى لما السيد الموسوي تدخل في الجانب الثاني وافقت له. يلا يجي الأخ سليم العوام مرحبا، يجي دكتور محمد عمار مرحبا بي، بس حفظنا كلمة عايز الدوسة لأني كما أعطيتك الكلمة ديته الكلمة. فلما رشح الإخوان اللي معاه الاثنين قلت لهم أهلا وسهلا. فأنا أرجو منكم أنتم ما تعطوا الانطباع أيضا للناس أنه الإمام جعفر الصادق حيطه يعني واطي كده وأنه هو قال لحاجة لا إمام مبجل كريم، ولو أنتم لأي حصل أي تقصير إحنا حنقوم بالواجب. إحنا رح نضيع وقت الحلقة. الله كريم نعم جماعة الدنيا قايمة وقاعدة على موضوعاتها. أولا ليس هناك خوف إلا من شيء واحد وهو خوف شرعي مشروع وهو خوف الفتنة. نحن لا نخاف إلا من أن يقع المسلمون في فتنة نحن في غنى عنها، نحن مسؤولون شرعا أن نجمع قلوب المسلمين كلنا فهذا هذا الخوف كل الناس. فما عندنا خوف. مع ذلك الإمام الصادق عليه السلام كان يقول الإمام الصادق كان يقول إن غلب أو لو غلب على روايتين عالمهم جاهلنا فلسنا على الحق. ما في خوف، بالعكس الحوار المباشر ما في خوف. أما نحن ويشاهدنا ملايين المسلمين إذا صدرت مني أو من غيري وبالذات من أشخاص عرفوا سابقا بعبارات قد تكون فيها إثارة، لكن لحد الآن الشهادة لله لحد الآن أكثر الكلام اللي كان محرج هو تصدر منك ومن الدكتور النجدي في موضوعهم كثير من المسلمين في المجتمع الدولة الأموية بكل رجالاتها وناسها، منهم ناس يعتبرهم المسلمين الخليفة الراشد الخامس من أعيان هذه الدولة الأموية. طيب احنا هل ذكرنا هل ذكرت إلا أن الدولة الأموية قامت على ملك عضوض وهو باطل شرعا؟ ولا بلح دكتور النجدي في معاوية نفسه أنه هو الموعود بالنار ومش عارف كلام، ومع ذلك الناس قالت ما مشكلة. لعل هذا الكلام غيب عنهم، لعل كلامك انت كلام دكتور النجدي في صحيح مسلم. حنجي بعد شوي لعل امام الفئه الباغي يا اخي الكريم اسمعني بس تفضل. لعل نقول ناس كثير ما انتبهوا ليه معناه كده متحملين ساكتين يسمعون المساكين مع الشتيمه ومع انه ناصبي ويقولوا امبارح ناصبي وانا اللي بحس لك حاطين في دافع نفسه. دعونا يعني مدعوم على الشيخ ياسين وتدعو الناس وتدعو خاصه من يرتبط فيك مباشره. نعم كف عن الاقاويل يا رجيف. اولا يا دكتور عفوا هذه الحلقات وغيرها لو اضيعوا هو اصلا هم الذين خرجوا عن اطار البحث بحث الامام الصادق. ما علاقه جابر الجعفي بالامام الصادق في السابق؟ من رواته ولا لا مجال مجال شنو الحين في السابق لما انا نتكلم عن قبل الموضوع يا اخي الكريم نجيب كلام ابن القيم لانه كان ابن تيميه كتبه موجوده كلها. اسمعني بس الان نحن نحكي على يفهمني خلاص ناخذه بشرط تكون روايته صحيحه. هو ايش قال لك؟ قال لك انا نقبل جعفر صادق ونحطه فوق راسي بشرط الرواية اللي انت رويها تكون رواية صادقة وما يكذبها المجلس. هو ايش قال لك؟ لكن الان شوف انا اسمع منك 60,000 رواية للإمام الصادق، كل واحد منكم حر يقول هذه الرواية صحت عندي ولا عنده بمذهبي، وحر ان اللي نقول اللي بدينا به الان هو كلام ذاته في الترتيب في ترتيب البرنامج. احنا الان من قصتك انت نفسها هذه المصادفة اللي حصلت اليوم، لانه في ناس مرتبطين بالدكتور الموسوي على صلة به، بعضهم شاركوا في برامج ويتكلمون بخلاف هذا، يتصلون بي ويقولون ويكتبون. فأنا أردت أن المشاهدين يكونوا على بينة أن حضورك أنت اليوم يا سيد الشيخ الأسدي بدعوة من الدكتور محمد الموسوي، وأنني عرفت هذا حينما وصلت على الاستوديو وأنك محل الترحيب حتى يكف. وأطلب منكم أن تطلب منهم الكف أنا أطلب التقول لا مش من جميع الإخوة والجميع. كيف احنا نصبح زي فلسطين وإسرائيل؟ يجوا الناس يقولوا للفلسطينيين يشتكون يقولون لهم والله انتوا الإسرائيليين كفوا. والله دكتور هاشم يتكلموا عن المستقبل وعن كل يتقول ينبغي ان يكف عن التقول. الشيخ عثمان الخميس رجاء الشيخ عثمان الخميس من اول هاي حلقتين مرت ماذا تكلم عن الامام الصادق؟ هذا السؤال انا اقوله وانت بنفسك اعترف بهذا المعنى. لك شوف ماذا تكلم عن الامام الصادق اكثر من انه عالم من علماء أهل السنة؟ هذا الذي عرف الإمام الصادق. الآن في جواب. أين تراث الإمام الصادق عند أهل السنة؟ أين فكر الإمام الصادق عند أهل السنة؟ بشيك. فقط هاي الرواية الضعيفة التي استشهد فيها وياتي إن شاء الله. أنا أتيك الآن هذا في جوهر الموضوع. نحن يهمنا الآن ساعة قبل جوهر الموضوع. انت الان موجود هنا بتغيير توافق. لا تحمل القضايا على طرف دون لا تتكلمون على الوحده وهابي وناصبي وبني اميه لعنتوهم يعني اي وحده اسلاميه. لحظه نتكلم بواقعيه. لحظه بس قبل الواقعية أنا يهمني قبل مضمون الكلام في النقاش يهمني أجواء الحوار. نحن جايين في أجواء ودية وأخوية بالتشاور وبالتنسيق. أنا أريد أن الناس اللي معك واللي أيدوا فيك يكفوا. هم قلة مش عشان أنا عارف لأن أغلبية الناس بيشوفونا مبسوطين. اسمح لي اللي على صيلة يكفوا عن القول أن والله المستقلة ما دعت حد وما شاورت عالم شيعي على الإطلاق ولا عندها خبر. هذا كلام يكفوا عنه. ما أعرف أقصد اللي معك من خليه اسمع. ما أقول ثانية أن الدكتور الهاشمي تشاور معي وذكرت لكم التفاصيل. فكل من يقول خلاف ذلك إنما يتقول وأرجو من الإخوة أن يكفوا عن التقول. كويس بس لأن هذه عملية في بعض الدوائر كده هل نحب الناس يمشوا بوجهة واحدة. لكن يا دكتور لا هذه أمور لا تلخصها كثيرا يعني هذا عارف لأن مساحة صغيرة كل يوم تكرر ويقال لي أن هذا أمر مراجع وأمر مش عارف. أنا عارف أنا مش صحيحة لكن أقول أتمنى على الإخوان خاصة من يريد أن يساهم في الحديث عن طبعاً. علم من الأعلام أن يأخذ من بحره من أخلاقه طبعاً. صدقاً وتقديماً للحصة طبعاً. يلا الآن نبدأ في الحصة. الشيخ عثمان الخميس أنت ما شاء الله يعني طبعاً. صابر وساكت في النقاشات هذه كلها ما عندك. إحنا الآن نبدأ بالتوزيع والوقت إذن عندنا موضوعين ممكن تكرمون علينا خمس دقائق قبل لا يبدأ لا نعمل في الوقت يعني اعتبار ضيوفكم لا ممكن نعطيه البجل لأنه أول مرة يجي نبدأ به. لا رجع عندك مانع؟ عندنا مانع. اللي يومين بدأوا يومين بدأ ما في مانع. طيب اوكي بدأ. احنا عاوزين بالتراضي نرضى الشيخ عثمان الخميس بس برجاء ان لا يخرج عن الموضوع ان يبقى الامر بيدك لا يخرج عن الموضوع وما في تهديد على الموضوع بالشرط نفس الشيء الاسدي نفس الشيء الاسدي ما خرج ما تخرج عن الموضوع يعرفني الدكتور الهاشمي ما اخرج عن الموضوع والله انا عارفك انك تخرج طيب ان شاء الله نتكلم. شوف احنا سهران اربع اشخاص هنا لا في حضوري ولا في تليفوني ما اخرج عن الموضوع ايش بالموضوع خلينا نتكلم بالموده والاخوه ان شاء الله. موضوعنا نشأة الإمام جعفر الصادق ودراساته الأولية والبياسيث اللي نشأ فيها وعلمه واجتهاداته في الفقه وفي وصول الفقه وأسس المذهب الجعفري في الفقه بشكل عام. إذن تفضل. مبحث عام تبع الموضوعين الأولين فليكن الحديث فيهما رضي الله عنكم جميعا وعن المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا عنا الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. جعفر الصادق رحمه الله تبارك وتعالى إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. قال فيه أبو حاتم الرازي لا يسأل عن مثله. وقال الإمام مالك ما دخلت على جعفر إلا وجدته على ثلاث خصال صائما أو مصليا أو قارئا للقرآن. وقال عنه ابن حبان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا. فهو إمام من أئمة أهل السنة، إمام متبع، إمام مقدم على كثير من أهل بلده وزمنه. ومع هذا فهو له من يماثله في الإمامة والعلم والفضل، وهناك من هم دونه وهناك من هم أكثر منه علما. فهو عالم من جملة علماء المسلمين، أخرج له علماء المسلمين في كتبهم. فهذه أمثلة مما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر. وعنده الحديث المشهور حديث الحج حديث جابر، وهو أشهر حديث في الحج في كتب أهل السنة، يرويه جعفر عن أبيه رضي الله عنهما. وهذا حديث أيضا في صحيح مسلم عن أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات. وحديثه كذلك عن أبيه عن جابر: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا، وهذا أيضا في مسلم. وأحاديث كثر له كذلك في صحيح مسلم. فجابر رضي الله عنه إمام من أئمة المسلمين، له أحاديث وله روايات، وله كذلك روايات أخرى جابر في جعفر، وله روايات أخرى كذلك في كتب الشيعة تخالف ما نرويه نحن عنه وما نعرفه عنه. منها أنه ذكر عنه أنه قال: كل من دان بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير. وكذلك نقل عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. قيل له: نعم. قال: جاهلية جهلاء، أو جاهلية لا يعرف إمامه. قال: جاهلية كفر ونفاق وضلال. وأحاديث أخرى أعرضنا عنها تنسب إلى جعفر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أعيد وأكرر أن جعفرا رضي الله عنه ورحمه شخصان، ألا وهما جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب السني السلفي المتبع لنبي الله صلوات الله وسلامه عليه، الآخذ عن علماء أهل زمانه. وهناك جعفر آخر لا نعرفه، وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الذي له مواصفات أخرى غير التي نعلمها. فمن ذلك مثلا جعفر رضي الله عنه الذي نعرفه لا يعلم الغيب، بل هو بشر ممن خلق الله تبارك وتعالى. أما جعفر الآخر الذي لا نعرفه، هو الذي روى عنه في البحار أنه قال: والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين. فقال له رجل من أصحابه: جعلت في ذاك، أعندكم علم الغيب؟ فقال له: ويحك، إني لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ويحكم، وسعوا صدوركم ولتبصر أعينكم ولتعي قلوبكم، فنحن حجة الله تعالى. وكذلك جعفر الذي متمسك، جعفر رضي الله عنه الذي على كل حال هذا الحديث صحيح. على كل حال فقط هذا الصياح على قدر ضعيف ليش ذكره الصياح على قدر الألم. لا ما تعلم هذا الحديث، اكتب ما عندك. لا لا لا قاعد يغير مجرى الحوار. هذا الحديث صحيح يا شيخ الأسد. يا شيخ الأسد أنا حضر رخصة من الوقت. نعم وقتك أنا راح أجيب روايات من كتب أهل السنة بأبشع ما تكون. افعل ما تشاء. يقبل هذا المعنى جعفر رضي الله عنه؟ يقبل هذا إذا الحديث كذا مكذوب أو مكذوب ما يخالف. يقبل هذا المعنى أجيب الرواية أن الله ينزل على حمار ويطوف ويطوف. طيب نضيع وقتنا. هذا أقول أنا ليش نعمل في الوقت الآن؟ يلا ليش نعمل في الوقت؟ لا أقول فقط هذا. أقول فقط هذا. يقبل هذا المعنى. بل أتذكر يا شيخ العثمان الخميس جيب المصدر الله يرضى عليك وخذ المصدر. أنا أقول له هل هو صحيح؟ أنا لما قلت لك إن عارفين أسلوبك عارفينه. لا تقعد خاطر دورك تتكلم. دورك تتكلم يا شيخ الاسد. دورك تتكلم. انا اعتبر هذا تهريج. انا اعتبر تهريج. هذا تهريج. هذا تهريج. لا تقاطع. هذا تهريج. اين الحديث؟ اين الحديث الصحيح؟ لو كان صحيح اقول لك هذا الدكتور هذا حق مشروع. خلاص كل روايه موجوده في كتب الشيعه يريد يجيبها معناها انه احنا ما نخلص، لانه اكو الاف الروايات غير المعروفه. دكتور الهاشمي عفوا، لما تكلمنا في الجلسة الأولى لما أتوا بحديث حديث أبي، أنا أعرف أنه حديث ضعيف لكني ما تكلم في دوري أبطلته، في دوري يبطله، انتهى الأمر أليس كذلك؟ مضبوط. هذا لو كان لو كان يستطيع أن يسكت اتفقنا على أن يسكت. خلينا 3 دقائق في هذه المجادلة وسوف نعطيها له. طيب جعفر إذن الذي نعرفه لا يعلم الغيب، بل هو مخلوق ضعيف من مخلوقات الله تبارك وتعالى، يعبد ربه تبارك وتعالى كما يعبده غيره. جعفر الذي نعرفه متمسك بالكتاب والسنة. هذا جعفر رضي الله عنه يقول: من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر. وهذا في الكافي في الجزء الأول باب الأخذ بالسنة. وجعفر الذي نعرفه هو الذي قال: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. وهذا في الكافي في الجزء الأول باب الأخذ بالسنة. جعفر الذي نعرفه غير معصوم، ولذلك يقول رضي الله عنه وأرضاه: أشهدكم أني امرؤ ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما معي براءة من الله، إن أطعته رحمني وإن عصيته عذبني عذابا شديدا. هذا في رجال الكشي صفحة 25 و200. جعفر الذي نعرفه غير مشرع، متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما جعفر الآخر الذي نعرفه هو مشرع، ينسخ سنة النبي ويقيد مجمله ويقيد مطلقه ويفصل مجمله. يقول محمد حسين الكاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها: والحاصل أن حكمة التدريج اقتضت بأن جملة من الأحكام، بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة، ولكنه سلام الله عليه أودعه عند أوصيائه، كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة، من عام مخصص أو مطلق مقيد أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك. فقد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عاما ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته. إذن يشرعون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جعفر الذي نعرفه لا يقول بتحريف القرآن، بل يعظم كلام الله جل وعلا، بينما جعفر الذي لا نعرفه يقول بالتحريف، يقول إن القرآن 17,000 آية، وهذا في الكافي الجزء الثاني صفحة 34 و600، وصححها المجلسي. وجعفر الذي نعرفه لا يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقول: ولدني أبو بكر مرتين، يفتخر بذلك رضي الله عنه، قد ذكر ذلك الدكتور النجدي في هذه الجلسات. يقول جعفر رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000، 8,000 من المدينة، و2,000 من مكة، و2,000 من الطلقاء، لم ير فيهم قدري ولا مرجئ ولا حروري ولا معتزلي ولا صاحب رأي، كانوا يبكون الليل والنهار. وهذا في الخصال الجزء الثاني صفحة 639. جعفر هذا خلاف ما يعرفه الآخرون، جعفر يقول: لعن الله أبا بكر وعمر وعثمان وأشياعهم وأتباعهم وأولياءهم وأعوانهم ومحبيهم لعنا كثيرا. وهذا في من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 59 و300. جعفر الذي نعرفه بشر من التابعين، من أفاضل التابعين، ولكن جعفر الآخر الذي لا نعرفه أفضل من المرسلين، أفضل من الأنبياء، أفضل من إبراهيم، أفضل من موسى، أفضل من عيسى صلوات الله وسلامه عليهم، لا يلحقون شأوه أبدا. ذاك جعفر لا نعرفه أبدا. جعفر الذي نعرفه لا يرى التمائم، جعفر الذي نعرفه لا يرى التمائم بل يمنعها رضي الله عنه. قال جعفر رضي الله عنه: إن كثيرا من التمائم شرك. وهذا في وسائل الشيعة الذي صرح الدكتور الموسوي أنه صحيح كله في الجزء السادس صفحة 37 و200. جعفر الذي نعرفه لا يعظم القبور، لا يعظم القبور ولا يرى البناء عليها. قال رضي الله عنه عن أمير المؤمنين علي: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في هدم القبور وكسر الصور. وهذا في الكافي الجزء السادس صفحة 28 و500. جعفر رضي الله عنه قال: كل ما جعل على القبر من غير ترابه فهو ثقل على الميت. هذا الذي قاله جعفر رضي الله عنه وأرضاه. جعفر الذي نعرفه لا يكفر المسلمين بل يجعلهم مسلمين، بينما جعفر الذي لا نعرفه يكفر جميع المسلمين. انظروا ماذا يقولون عنه. يقول أبو بصير: حججت مع أبي عبد الله عليه السلام، فلما كنا في الطواف قلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، يغفر الله لهذا الخلق. فقال: يا أبا بصير، إن أكثر من ترى قردة وخنازير. قال: قلت له: أرنيهم. قال: فتكلم بكلمات ثم أمر بيده على بصري فرأيتهم قردة وخنازير. جعفر الذي نعرفه ليس عنده غلو. بقي دقيقة. نحن نذكر الذي عندنا والباقي على الله. نبهتك لا بس أقول جعفر الذي نعرفه ليس عنده غلو، بينما جعفر الذي لا نعرفه عنده غلو. يقولون عن أبي عبد الله قال: ما لمن زار الحسين قال كمن زار الله في عرشه. وهذا في كامل الزيارات صفحة 83 و200. جعفر لا يجيز الحلف بغير الله تبارك وتعالى، ولذلك يقول: من حلف بغير الله فليس من الله في شيء، في وسائل الشيعة الجزء 23 صفحة 59 و200. فمن يحلف بالعباس وضلع الزهراء وعلي وغيرهم رضي الله عنهم لا شك أنه ليس على درب جعفر ولا على طريقه. جعفر الذي نعرفه صريح لا يقول بالتقية، بل واضح كما كان حاله مع أبي جعفر المنصور. لما جلس مع أبي جعفر المنصور قال له: لا والله يا أمير المؤمنين، ما فعلت ولا هذه كتبي ولا خطي ولا خاتمي. فانتضى من السيف، أي جعفر الصادق. ثم قال له جعفر يقول لي أبي جعفر المنصور: يا أمير المؤمنين، ما فعلت ولا أستحل ذلك ولا هو من مذهبي، وإني لمن يعتقد طاعتك على كل حال. بينما جعفر الذي لا نعرفه يستخدم التقية ويلف ويدور ويكذب، وهذا لا نعرفه أبدا. طيب أوكي، الآن عندي مداخلة من الشيخ علي الكوران من الهاتف. فأنا أقترح عليكم، يعني مع أن السيد الأسدي برضو جاي اليوم أول مرة، أن تقدمه. لا بأس، نأخذ منه هو العشر دقائق المقبلة، نأخذها من عنده هو. شيخ علي الكوراني تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يظهر أن الجو الليلة هادئ عندكم، رايق بتعبيرنا اللبناني، وإن شاء الله تكون هذه ندوة علمية فيها كما ذكرت يا دكتور محمد من أنوار أهل البيت وأخلاقهم. وأنا عندي اعتقاد بالجينات، أنت إن شاء الله فيك من جينات أهل البيت، ولابد أن يظهر خير هذه الجينات إن شاء الله، وتكون الليلة علي هادئ أحسن من البارحة، وأنا أكون إن شاء الله أبين ما عندي بشكل علمي إن شاء الله. أنا طبعا بس إحنا شرطنا الوحيد اللي اتفقنا فيه الليلة أن يكون إن شاء الله حديثك المرحب به في أمر الإمام جعفر الصادق، سيرته وشخصيته وعلمه وتراثه إن شاء الله. صدق. إن شاء الله نح أبين مختصرا عقيدتنا بعلم الإمام الصادق سلام الله عليه. نحن نعتقد أننا أتباع منهج النص، لا أتباع القبائل ولا الزعماء ولا سقيفة ولا غيره. النص النبوي دلنا على 12 إمام، منهم الإمام الصادق سلام الله عليه، وهؤلاء مثل آل إبراهيم اختارهم الله عز وجل لهذه الأمة. 12 إماما اختارهم الله، أحاديثهم عند كل المسلمين. عرف الأول بالغدير، رفع يده، ثم حددهم بكساء، علي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين. الإمام الصادق من هؤلاء اللي بأمر الله عينهم لنا. علمهم كيف يكون؟ علمهم عندنا مصدر علم النبي والأئمة عليهم السلام، لأما ما يوحى إليهم، ولكنهم ورثوا، وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا. من اللي أورث الكتاب؟ لما يعرف معنى الفاكهة والأب، معنى الألفاظ العربية، ورث الكتاب. إذن ورثوا علوم الأنبياء، وهذا معنى اللي ذكره السيد محمد والإخوة اللي ذكروه عن تتلمذهم أو أخذوا من آبائهم، هذا معناه، وليس فقط عن النبي صلى الله عليه وآله، بل عندنا أنهم أخذوا مجموع ما أنزله الله عز وجل على الأنبياء، جمع لمحمد. كل الكتب، كل العلوم، كل المواريث هي عندهم. هذا مصدر. مصدر آخر أنهم تحدثهم الملائكة، بيروي إخواننا عن عمر وأبو بكر وغيرهم تحدثهم الملائكة. عندنا النصوص قطعية صحيحة أن 12 محدثون، والإمام الصادق عليه السلام يقول بالأحاديث الصحيحة: نحن 12 محدثا معصومون. إذن معه ملك يحدثه. بعد أفضل علمنا، الإمام الصادق عليه السلام يقول الإلقاء في القلوب، هذا أفضل العلم، الإلهام الآني من الله عز وجل. إذن لهم ثلاثة مصادر من العلم. بعد نعتقد بولايتهم والمعجزات والكرامات اللي يذكروها، الولاية التكوينية ما معناها؟ معناها أنه عندهم قدرة على التصرف بما أعطاهم الله. طيب الولاية التكوينية للأولياء للسحرة يثبتوها الناس. سحر الساحر، نلاحظ أن ابن تيمية يقول الساحر يغير طبائع الأشياء، عنده ولاية تكوينية. نحن نرى عندهم نعم حدودها، في حدود ما دل الدليل، الله عز وجل أعطاهم سلطة على الكون. وهذا اللي يقول سير عثمان هذا نعرفه أو هذا ما نعرفه، ما يعرفون، نحن نعرف أنهم لا يعرفون أهل البيت. اللي يقول جعفر ولا يقول الصادق، بينما إمام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة 32 مرة قال جعفر الصادق، هو يقول جعفر، صعب عليه يقول الصادق. في منا بضعة مرات نقلها عن لسان العلامة الحلي، لكن الباقي كله من ابن تيمية. لأقرأ لكم من ابن تيمية. ابن تيمية يمدح الإمام الصادق عليه السلام ويقول في منهاج السنة صفحة مجلد 4 صفحة 126، فإن جعفر بن محمد لم يجئ مثله بعد، لم يجئ مثله بعد، وقد أخذ العلم عنه هؤلاء الأئمة كمالك وابن عيينة وشعبة والثوري وابن جريح ويحيى ابن سعيد وأمثالهم من العلماء المشاهير، يعني مؤسسي المذاهب تلاميذه. إذن هو أستاذ المذاهب باعتراف ابن تيمية. بعد ابن تيمية يفتي بجواز التعبد بفقه الإمام الصادق. ومن يثبت فقه الإمام الصادق؟ كل واحد له وسائله في الإثبات. نحن ما نعتبر وسائلكم، نحن ما نشتري المصادر اللي تعتمدوها وتقدسوها، هذه كتب حكومات، نحن لنا رواتنا ولنا مصادرنا. أنت تعاملني بالأسلوب الذي أنا أقتنع به منهج العلمي، منهج العلمي. نحن معارضة، نحن عبر التاريخ معارضة، أطول معارضة في التاريخ، ولنا مصادرنا وعلمائنا وكتبنا، تجي تشطب لي عليها مرة واحدة ما يمكنك. إذن نحن لنا مصادرنا في التلقي عن النبي وأهل البيت عليهم السلام، ولنا علمائنا وكتب رجال وموثقين وغير موثقين، لنا منهجنا. تشطب على منهجي وتقول 2000 رواية للإمام الصادق في مصادر السنة، طيب على العين والرأس طلعها، ما طلعتها. هذه 2000 رواية يمكن عندنا صحيح بها، يمكن عندنا غير صحيح. نحن عندما نحتاج بالكتب الستة أو غيرها نلزم إخواننا بما يلتزمون به، أما نقول بصحتها كلها كتب حكومة وفقه حكومة برأينا. لاحظوا يقول ابن تيمية هو يفتي بجواز التعبد بمذهب الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول وإن كانوا عنا، يعني في منهاج السنة هو للمناسبة هم سموه منهاج السنة، كتابه لأن ابن حجر وغيره يذكرونه الرد على الرافضي ابن المطهر، هذا اسم الكتاب. يقول في المجلد الثاني صفحة 243، وإن كانوا يعني الشيعة يدعون اتباع الأئمة الاثني عشر في الشرائع، فلو قدر من يجوز له التقليد إماما من أئمة أهل البيت كعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر الصادق وأمثالهم لكان ذلك سائغا جائزا عند أهل السنة. طيب اتفقنا، رئيس المذاهب أستاذ أئمة المذاهب تقولون تقليده جائز، نحن لنا وسائلنا في الوصول إلى علم وفقه، تركونا. لماذا لا تعترفون برسميتنا؟ لماذا لا تعطونا حق الاجتهاد؟ لماذا المصادرة؟ لماذا الشطب على 300-400 مليون بكلمة واحدة؟ إذن هذا فتوى إلى أن يقول فلا يكون يا شيخ علي الكوراني، شيخ علي الكوراني أخلص. لا أنا أقول حاجة بس أنبهك فقط، أنه مضت الآن 7 دقائق، ففضل لك 3 دقائق حبيت أنبهك فقط للوقت، ولا ما في مقاطعة فيها المسائل. ما في مقاطعة فضل. شكرا. يقول في منهاج السنة 409، فلا يقول أهل السنة إن يحيى بن سعيد وهشام بن عروة وأبا الزناد أولى بالاتباع من جعفر بن محمد، ولا يقولون إن الزهري ويحيى بن أبي كثير وحماد بن أبي فلان ومنصور أولى بالاتباع من أبيه إلى آخره. إذن هذا الاعتراف وإن كان في تناقضات عنده ابن تيمية ناقض نفسه، ليس كلامنا في تناقضه، كلامنا في اعترافه. هو اعترف بمكانة الإمام الصادق سلام الله عليه. بعد عندنا مسائل نسبوها اشتباها أو تعمدا للإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. نسبوا له أنه يقول بألوهية القرآن. لما يقولون القرآن قديم، تعرف يا دكتور هاشم يا إخواني، تعرفون معنى كلام الله جزء من الله. الله يقول ما من ذكر محدث وهم ما يقبلون، يعني جزء من الله. نسبوا ذلك الإمام الصادق ونحن لا نقبله. عندي ملف في هذا الموضوع. القرآن كتاب محدث. الإمام الصادق قال ما تعبروا مخلوق ولكنه محدث. من اعتقد أنه قديم يعني كان مع الله، إله مع الله، أو جزء من الله والله مركب، هذا كله نرفضه. بعد نسب ابن تيمية والقفاري مع الأسف نسبوا الإمام الصادق أنه يقول أن الله يرى يوم القيامة. وجاب القفاري في كتابه اللي هو مجلدين وموجه ضدنا، جاب رواية بترها وكذب فيها عن الإمام الصادق. سأله أبو بصير هل يرى الله؟ قال نعم، وأنت لا تراه، تراه القلوب. وصل إلى نعم وبتر الرواية. وقال له أنه نفى الرؤية البصرية بالدنيا والآخرة الإمام الصادق، وكذبوا عليه وبتروا الرواية. شيء آخر، هم يقولون أن الإمام الصادق يوالي أبو بكر. الشيخ الكراني، الشيخ الكراني، نعم. عشر دقائق انتهوا، والفكرة اللي بديت فيها كملها، لكن هي زيادة الأخيرة في المداخلة الأولية. طيب هذه مسألة ولدني أبو بكر مرتين، وصور الإمام الباقر واحد، خالف أجداده، أجداده يرون أنهم الأئمة بالنص، وهو يرجع يعترف بشرعية السقيفة، وأحاديثنا تبين أنه لا يعترف بشرعية السقيفة، وناقش الثوار أبو سفيان الثوري وغيره وغيره، ناقشهم وقال لهم هذا المنهج، منهجكم من أصله غلط. واعترض على عمر لأنه أمر بقتل من يخالف من الشورى، ولأنه جعل حق النقض والفيتو لعبد الرحمن بن عوف. المهم أنه كثير مما نسبوا هذا جعفرهم ليس إمامنا جعفر الصادق. سووا منه جعفر مطيع للدولة، مطيع لبني أمية، مطيع للحكومات، وقالوا هذا جعفر نقبله. لكن طيب، جعفرنا ربنا عز وجل اختاره مع الاثني عشر، واختاره نص عليه النبي صلى الله عليه وآله. هذه عقيدتنا فيه، وشكرا. شكرا جزيلا لك شيخ علي الكراني. وهكذا يعني الحمد لله في نفس الأجواء من الاستماع لآراء علمية متنوعة، وهكذا مشاهدي الكرام مأدبة من العلوم ومن الأطروحات ومن النصوص، ونحن نستفيد نعرف يعني ما العالم كله فيه آراء واتجاهات فكرية واتجاهات فقهية. وأصلا الفقهاء الآن ليش يمشي مذاهب؟ لأنه في تعود يعني التنوع وتعدد في الاجتهاد. إن شاء الله علماء هذا الزمان أيضا بمراجعات أمورهم يساهموا في بلورة اتجاهات فقهية بارزة. أنا الآن رغم أن القاعدة هي يتكلم واحد من كل فريق من المشاركين، اسمحوا لي في تجاوزها لهذه المرة فقط، وأن أعوضها في الوقت. راح أمشي الأخ الأسدي لأنه أول مرة يشارك، لا ثم إن شاء الله أعوضها. فأستاذ الأسدي، لكن مع ملاحظة أمر، إحنا لما تكلم الشيخ الكراني ما قاطعنا، مضبوط؟ لا صحيح، لما يتكلم أي أحد منا ما يقاطع. لا لا المقاطع نقاطع، لا لا نقاطع إن شاء الله. سألت السؤال بس هو ما، لا لا لا لا لا، أنت المرة هذه إحنا ألزمنا أنفسنا، ألزمنا أنفسنا بعدم المقاطعة. فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل أستاذ الأسدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام حديث عن علم من أعلام هذه الأمة، وحديث عن أبرز شخصية من الشخصيات الإسلامية التي أثرت في الفكر الإسلامي في عصرها والعصور التي جاءت بعدها. فعندما نتحدث عن الإمام الصادق عليه السلام في واقع الأمر، نتحدث عن الرجل الذي جعله الله عز وجل من أهل بيت نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مصداق لآية التطهير التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. وكذلك هو مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التمسك بالكتاب والعترة، كما جاء في الترمذي وصححه الألباني في جامعه الصغير عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وأما كون الإمام الصادق عليه السلام هو سيد العترة فهذا مما لا خلاف فيه، فالذين عاصروا الإمام الصادق والذين جاءوا بعده من أئمة المذاهب وغيرهم قد أجمعوا على سيادة هذا الإمام العظيم، حتى قال فيه ابن حبان: وكان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا. أما أن الإمام الصادق عليه السلام دوره في هذه الأمة فهو إمام تهتدي به هذه الأمة، ونعتقد به أنه من عباد الله الذين اصطفاهم لهذا، لحمل هذا الدين وللائتمان على سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أما كون الإمام الصادق عليه السلام هو حامل فقه وتراث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وروايته التي اعترض الشيخ عثمان الخميس كيف الإمام يخصص أو كيف يقيد، أقول إذا نظرنا إلى هذه الرواية الصحيحة التي جاءت في كتاب البصائر، بصائر الدرجات لمحمد بن حسن الصفار صفحة 319، قال عنه النجاشي عن صاحب البصائر: كان وجها في أصحابنا القميين ثقة عظيم القدر. قال: حدثنا عبد الله بن عامر قال النجاشي عنه: شيخ وجوه أصحابنا ثقة. عن عبد الله بن محمد الحجال: ثقة عده الكشي من أصحاب الإجماع الذين أجمعت الطائفة على صحة ما رووه. عن داود بن أبي يزيد للأحول قال النجاشي: مولى ثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام: فطريق صحيح رجاله ثقات لا شك ولا لبس فيه. قال: سمعته يقول: إنا لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، ولكنها آثار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصل علم نتوارثها كابرا عن كابر عن كابر، نكنزها كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم. فهذا الحديث جلي واضح أن لأهل البيت عليهم السلام، الصادق عليه السلام وبقية أهل البيت، وبالطبع هناك بعض الإشارات في كتب التراجم حتى لإخواننا من أهل السنة تبين هذه المسألة، أن الإمام الصادق كان يحدث بحديث آبائه وأجداده. بالطبع الإمام الصادق عليه السلام إذا تناولنا شخصيته نجد أن هذا الإمام هو إمام الرأي والرأي الآخر. الإمام الصادق لم يكن إقصائيا، لم يكن احتكاريا، لم ينظر إلى فرق المسلمين بنظرة كما يصفها البعض دونية أو يكفرهم أو ما شابه من ذلك. بالطبع هذا ليس بصحيح، فقد صح عن الإمام الصادق ضابطة الإسلام، وإن شاء الله إذا أتيح لنا المجال نطرح هذه المسألة ونبين كيف أن الإمام الصادق عليه السلام عالج ضابطة الإسلام بخلاف غيره الذين أخرجوا كثيرا من المسلمين عن الإسلام بقيود وهمية لا حقيقة لها. أما كونه إمام الرأي والرأي الآخر، فمن رجع إلى الكلمة التي ذكرها الإمام أبو حنيفة في حق الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمد، لما أقدمه المنصور الحيرة بعث إلي فقال: يا أبا حنيفة، إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد. وهي كلمة مهمة، أن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد، فهيئ له من مسائلك تلك الصعاب. قال: فهيأت له 40 مسألة، ثم بعث إلي أبو جعفر فأتيته بالحيرة. وهذا يثبت أن الإمام الصادق جاء إلى العراق كما يأتي إن شاء الله، إلى أن يقول: فبدأت أسأل الإمام أبا عبد الله وابتدأت أسأله، وكان يقول في المسألة: أنتم تقولون فيها كذا وكذا، وأهل المدينة يقولون كذا وكذا، ونحن نقول كذا وكذا، فربما تابعنا وربما تابع أهل المدينة وربما خالفنا جميعا، حتى أتيت على 40 مسألة ما أخبرت منها مسألة. ثم قال أبو حنيفة: أليس قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس؟ هذا جاء في سير أعلام النبلاء 6/257. هناك قضية مهمة في الجو السياسي أو الأجواء السياسية التي عاشها الإمام الصادق عليه السلام وبقية المحدثين والرواة. بالطبع الشيخ عثمان الخميس ادعى وكذلك أيده الأستاذ الخضر أيده أن زمان الإمام الصادق في دولة بني أمية لم يكن زمان تقية، وقال بتعبيره هذا كذب أنه كان زمن الصادق في زمن بني أمية زمن تقية، تقية في التحديث أو تقية في الرواية أو ما شابه من ذلك. بالطبع هذا الكلام مردود ورده ما جاء في صحيح البخاري في الجزء الثاني صفحة 183 حديث 1585، إلى أن يقول حدثنا عن زياد بن أبي سفيان، عن زياد بن أبي سفيان. نص الحفاظ ومنهم الإمام الشوكاني في نيل الأوطار 5/184 معلقا على هذا الحديث، قال زياد بن أبي سفيان وقع التحديث بهذا في زمان بني أمية، إلى أن يقول فاستلحقه معاوية، استلحق زياد بأبي سفيان فاستلحقه معاوية بذلك، وخالف الحديث الصحيح أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وذلك لغرض دنيوي، إلى أن يقول وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان، وهذا طبعا في صحيح البخاري ينسب إلى أبي سفيان، تحريم نسبته إلى أبي سفيان، وما وقع من أهل العلم في زمان بني أمية فإنما هو تقية. يقول عثمان الخميس يقول أنه لا تقية في ذاك العصر، وأن التقية من مختلقات الشيعة، وأن الإمام الصادق لا يقول بالتقية. هذا نص صريح واضح، وطبعا بالطبع الذي يراجع كلام ابن حجر العسقلاني يجد مضمون هذا الكلام موجودا أيضا. هناك قضية أيضا طرحت وهي التشكيك برواية العراقيين، كأن العراقيين لم يروا عن الإمام الصادق، كيف أن العراقيين حملوا تراث الإمام الصادق؟ بالطبع هذا حقيقة جريمة، العراقيون الذين هم حملت الحضارة الإنسانية، حملت تراث الحضارة الإنسانية. يقول بدعوى ماذا؟ بدعوى أن الإمام الصادق لم يخرج إلى المدينة من المدينة إلا قليلا، إما لسفر أو ما شابه من ذلك ويرجع. أقول أولا نص أما بالنسبة إلى أنه يقول أنه جعفر، ما لدينا من جعفر جعفران، نعم أقول جعفر الذي عندنا غير جعفر الذي عنده، فجعفر الذي عنده كما نص كثير من علماء أهل السنة أنه عالم كبير جليل، لكن من الذي عنده؟ الذي عنده الخميس وأمثال الخميس. أقول الذي عنده ما قاله ابن خلدون في مقدمته، يقول وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها، هذا ابن خلدون، لكن لم يتجرأ أحد أن يرد على ابن خلدون، بل يوصف بأنه العالم العبقري. وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح، وعلى قولهم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم وهي كلها أصول واهية، وشذ بمثل ذلك الخوارج. بالطبع القضية الثانية، هذا شخص آخر من وهو منظر روحي، الأب الروحي طبعا للأخوة الجالسين أمامنا الآن ولغيرهم بهذا الاتجاه، وهو إحسان. وقتك انتهى، لكن كم من آخر جملة اللي انت تحكي فيه؟ كلمة واحدة ولو يعني. وقتك انتهى بدون مقاطعة، تفضل. بالطبع إذا ننظر إلى ما يجري بالنسبة إلى الإمام الصادق، فهذه الجلسة حقيقة لبيان الإمام الصادق، من هو الإمام الصادق. هذا طبعا كتاب مطبوع عدة طبعات وما زال يطبع وينشر، هذا الكتاب مطبوع عدة طبعات وما زال يطبع وينشر، وهو اسمه تبديد الظلام وتنبيه النيام من تأليف إبراهيم سليمان الجبهان. هذا الكتاب طبعا في مقدمته يطعن بالإمام الصادق، بل أنه لازم كلامه خروج الإمام الصادق عن الدين. أولا تسمح لي دقيقة. لا لا لا لا لا انتهى الوقت، انتهى الوقت، انتهى الوقت، وهي فرعية على كل حال. لا لا مو فرعية، لا لا لا أرجوك أرجوك بعدين من وقت الدكتور. لا لا لا لا لا أنا أخذ من وقت، لا لا لا لا أنت من وقت الدكتور، أنت الآن في الدقيقة 11 خليها المرة الجاية. أرجوك أرجوك المرة الجاية أرجوك. موافق أرجوك رجل موافق يا أخي؟ أنا مش موافق يا أخي، خلاص أقول هذا فقط. لا لا لا لا تخرج على نظام التزم به الجميع. جولة جولة أخرى. أنت الآن في الدقيقة 11 من وقتك، كل الإخوان ملتزمين. لا أرجوك دقيقة أرجوك، أنت الآن قطعت في وبعدين خذنا بعدين ندي لما نرجع لك إن شاء الله. ما انت حكيت الموضوع الرئيسي يا اخي، هذا هذا طعن في الامام الصادق. لماذا لم يردوا عليه يا اخي؟ ليش خليك بقدر الموضوع يا شيخ المستوي؟ يا شيخ يردوا على هذا الذي اذا لا تلزمه بما اتفقنا عليه فنكون في حلم من التزمنا. خلاص التزم ارجو، غير انه الرجل هذا عندما ياتي بحد كايب انا ومعاصر لازمني استدعيه، لازمني اذا كان بيشرح يا اخي لحظه انا ما اعرف، لازمني اعرف لانه اذا موجود هذا معاصر، مضبوط اذا معاصر لازمني استدعيه. نعم متوفي، نعم مضبوط لازمني فارجوك اذا تحب انت اقراها يا اخي. يا اخي بالله بعد شوي عفوا المسوي اقرا يا اخواننا يا سادة المشاهدين. انا اظن اعطيني كرت احمر يا اخي المخرج، ابعث لي كرت احمر. نرجع للحكايه اللي عملناها في رمضان الماضي، لان الاخ اعطوه كرت اصفر الان للسيد الشيخ حسين الأسدي. شكرا على ترجع للنظام. كملت وقتك براحتك، خلينا الآن أحسنت. نمشي في نفس النظام. أحسنت. أحسنت. الشيخ محمد الخضر أنت ما شاء الله صبرت، الآن كم عندك؟ السيد المسوي حيصبر أكثر منك، لكن أنت الآن عندك 30 دقيقة تستمع للحديث، فجاء دورك. ما زلنا في نفس المحور. نعم. وإن كنت أتمنى عليك وعلى كل المشاهدين إنه على كل المشاركين أن الحوار يكون تفاعلي، يعني ليس من المصلحة إنه كل شخص يبدأ يتحدث كأنه لم يست مثلا الشيخ الكوراني يرد على بعض كلام الاستاذ عثمان الخميس، الشيخ عثمان الخميس. نعم. الشيخ الاسدي في بعض كلامه ايضا في رده، نحب يكون في تفاعل. بالنسبة. لماذا اقبل منك هذا، لماذا لا اقبل هذا، وهكذا. حتى ان شاء الله نطور النقاش. تفضل. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد. بدايه اتكلم عن كلام الشيخ الكوراني، هو ذكر الجينات في اتصاله، ولعل يشير حتى إلى هناك روايات إن شاء الله سنأتي بها عن أن يعني الفرقة التي ينتمي إليها مخلوقة من طينة خاصة. هناك روايات في هذه المسألة تختلف عن طينة الآخرين، فربما هو يقصد يعني هذا البند في الجينات. لا هو ماشي، مش قصده، قصده أن الهاشميين يعني دائما يطمع منهم بخير، هذا قصده إن شاء الله. يعني جزء أنه في هذا النسب الهاشمي تطمع بخير حتى في من لا تظنه بي خيرا، فأنا دافع عن الشيخ الكوراني. لا بأس، لا بأس إن شاء الله. أيوة. بالنسبة للآية الكريمة، تعودنا بتر حتى الآيات الكريمة، استدل بقول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا الذين اصطفينا وتوقف أكمل. أيوة. فمنهم سابق بالخيرات ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. يطبقها على الأئمة؟ يستطيع؟ ما يستطيع. طيب يقول الشيخ عثمان الخميس، يقول جعفر ولا يقول جعفر الصادق. طيب الله سبحانه وتعالى يتكلم عن أنبياء ويقول نوح وداود بأسمائهم، يعني القضية الآن فقط أن لم يذكر اسم الإمام الصادق كاملا، هذا يعتبر طعن في الشيخ عثمان. أيضا يعني بالنسبة لما ذكره الشيخ الأسدي، تكلم عن مسألة بني أمية والتقية في بني أمية. أنا كلامي كان واضح، أنا قلت أريد أدلة من الشيعة، أنا لا أريد الأمن السنة، أدلة من الشيعة أن هناك خلفاء معينين اضطهدوا الإمام الصادق قبل المنصور. كلام واضح، قبل المنصور حتى السفاح، ما عندي مشكلة، هات هذا ما أريده. طيب لما يقول لنا احنا نتهم الإمام جعفر الصادق، احنا ما نتهم الإمام جعفر الصادق، ومعاذ الله أن نفعل ذلك. نحن نتهم الروايات التي تنسب إلى الإمام الصادق، ونتهم الرواة الذين يكذبون على الإمام الصادق، فلا تحاول أن تدخل هذه بتلك. الآن هناك تساؤل أساسي يطرح الكثيرون، ما سبب إعراضنا عن المذهب الذي ينسب للإمام جعفر الصادق، المذهب الجعفري؟ نحن ابتداء، وهذه أقولها بصراحة، نحن لا نعتقد أن الطرف الذي يجلس بجانبنا هم على مذهب جعفر الصادق، ولدينا على ذلك أدلة. وأنا أقول مذهب جعفر الصادق الذي نتكلم عنه وما تكلم عنه الشيخ عثمان الخميس، ذكر أمثلة كثيرة. جعفرنا الذي رويت روايات صحيحة في عقائده وفي رؤيته إلى الآخرين، هذا هو جعفر وهذا هو مذهبه. لكن جعفر الصادق الذي يذكرونه هو جعفر آخر. هناك عدة عوامل لابد من التنبه إليها في موضوع مذهب جعفر الصادق الذي ننكره على الزملاء الذين بجانبي. أولا، كثرة الكذب على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أتصور أن الأساتذة يشككون أو يعني يغلطون هذه المسألة. هناك رواية في الكشي، في رجال الكشي، أن شريك القاضي قال أن أقواما، يقول له أحد الرواة، يقول له أن أقواما يزعمون أن جعفر بن محمد ضعيف الحديث، فقال أخبرك القصة. الآن يبين له ما المسألة، يقول له كان جعفر بن محمد رجلا صالحا مسلما ورعا، فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون حدثنا جعفر بن محمد، ويحدثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوع على جعفر، ليستأكلوا الناس بذلك ويأخذوا منهم الدراهم. كانوا يأتون من ذلك بكل منكر، فسمعت العوام بذلك، فمنهم من هلك ومنهم من أنكر. أنا أعطيك الآن مثال واقعي. الآن في مذهب الإمام جعفر هناك قضيتان، متعة النساء والخمس. الآن لو ذهبت إلى الزيدية وهم شيعة، سألت زيدي ما هو مذهب الإمام جعفر في المتعة، سيقول لك حرام، بل سيأتيك بمسند الإمام زيد بن علي الذي يروي فيه عن آبائه عليهم السلام اللي هما من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يروي عنهم حرمة المتعة. بل لو ذهبت إلى إسماعيلي وهو يؤمن بإمام جعفر الصادق وبأنه معصوم، وقلت له ما رأي الإسماعيلية بالمتعة، سيقول لك حرام. تقول له يقول جعفر ذلك؟ يقول لك نعم بلا شك. تقول له إذن الإمامية الاثني عشرية يقولون خلاف هذا، قل له هذه رواياتهم. إذن هؤلاء شيعة وينقلون عن جعفر يعني روايات متضاربة مختلفة. الخمس، الزيدية الآن لو تسألهم عن الخمس موافقين لأهل السنة والجماعة في قضية أن الخمس في الغنائم. تسأل الأساتذة عن الخمس عندهم يقول لك في مكاسب الأموال، طبعا يجعلها في كل شيء. هناك رواية لعلي أتحف بها الشيخ الأسدي ما دام أنه يتكلم عن الأسانيد، يقول الكليني، روى الكليني في الكافي المجلد الثامن صفحة 89 عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله، يعني يقول لأحد الرواة سألته عن الأرض على أي شيء هي، الأرض على أي شيء، قال لا على الحوت. قلت فالحوت على أي شيء هو، قال على الماء. قلت فالماء على أي شيء هو، قال على صخرة. قلت فعلى أي شيء الصخرة، قال على قرن ثور أملس. قلت فعلى أي شيء الثور، قال على الثرى. قلت فعلى أي شيء الثرى، قال هيهات. عند ذلك ظل العلماء. حديث صححه المجلسي في مرآة العقول المجلد 25 صفحة 201. لو رجعت إلى سند هذا الحديث ستجد أن رجال الذين رووا هذه الرواية الشيعية من أوثق الرواة عندكم. هذه رواية في الكليني، رواية الكليني، رواية الكافي. نعم، رواية الكافي ولا الكافي، خلينا نحن نقصد يعني أنه تناقش الأسدي باسمه. هذا من أنا قاطعك، يعني قل يرى فلان يرى فلان، خلينا في نقاط. أنتم كلكم أهل علم، لا إحنا نتكلم على كذب صحيحة. أي مضبوط، لا لا لا، قاعد أتكلم على مسألة الكذب على جعفر. يذكرها في الكافي في الكتاب، بلاش في نسبتها إلى، أذكرها في نسبتها للكافي. قال الكافي لا، نعم أنا قاعد أقول صححها من والرواة من إن شاء الله. لا بس كيف ذكر اسمين؟ طيب هذا من وقتي الآن، أنا من وقت صحيح، أنا مش قصدي على الوقت، أنا مش قصدي على الوقت، قصدي أنه يذكر اسمك لأنك موجود تدافع. إنما نسبة المجلس الميت، مجلس الميت، لا لا، وحتى المجلس ما عندي مانع، بس قول المجلسي قال مش لازم طائفة، قال ما يمكن مجلسي والآخر ما يعتقد فيه، فأنت قول اذكر اسم العالم. طيب أو الكتاب دل المعنى يعني. لا بس حتى إن شاء الله يكون كلامنا إيش، القلوب تكون مفتوحة للعلم، للتلقي، للأخذ والرد، للهداوة كده. لا بس فاختار من الكلام يطيبه، وأنا أخذت منك هالدقيقتين نحطيك همك، لكن أنت اختار من الكلام يطيبه وأجمله وأعطره. ولا يهمك إن شاء الله، الله ينور عليك. إن شاء الله. الآن هناك نقطة أخرى زيادة على هذه النقطة، وهي عدم القدرة على التمييز بين الصحيح والضعيف عند الطائفة نفسها. وأنا أقول لك هذا الشيء، هذا من كلام علماء الطائفة. الآن شيخ الطائفة الطوسي في تهذيب الأحكام لما يتكلم عن سبب تصنيفه لهذا المصنف رجاء رجاء لا تقاطع لا تقاطع احنا اشترطنا هو يتكلم تسأله هو يتكلم لا لا توصي هو عنده علاقة بالصدق ولا الموضوع اللي حدث انا اتكلم هو يذكر الان عن مسألة تمييز الروايات عن جعفر وغيره يا اخي اعطينا فرصه نتكلم احنا ما قاطع ما قاطعتك انا لا تقاطع لا تقاطع ما يقدر انا قلت لك ما تعرف تهدى يعني ما يقدر طيب شيخ الطائفه الطوسي يقول في كتابه تهذيب الاحكام في بدايه تاليفه لماذا هو الف هذا الكتاب يقول بان هناك روايات كثيره متضاربه ومتضاده ويقول ان ذلك سبب وانا اذكر لك اياها بالنص وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حل الشبهة فيه سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجع عنها لما التبس عليه في الأمر من اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره إلى آخر كلامه آية الله الشيخ مرتضى الأنصاري وهو يرد على الشيخ حسين الكرك العاملي في مسألة علمية يقول ثم إن ما ذكره من تمكن أصحاب الأئمة عليهم السلام من أخذ الأصول والفروع بطريق اليقين دعوة ممنوعة واضحة المنع والآن يبين وأقل ما يشهد لذلك ما علم بالعلم بالعين والأثر من اختلاف أصحابهم صلوات الله وسلامه عليهم في الأصول والفروع يعني الأصحاب أصحاب الأئمة مختلفين في الأصول والفروع ماذا بقي في المذهب طيب ولذلك اربط هذا الان بحديثك عن الامام جعفر الصادق الان احنا انا كلامي حتى من اول حلقه ماذا تريد ان تقول الان عن الامام جعفر الصادق نعم انا كلامي من اول حلقه احنا نتعامل مع روايات مذهبين الان فكيف نميز الصحيح من الضعيف احنا في الندوه هذه احنا في الندوه هذه ان شاء الله بعرض الاراء والمسائل اللي عندك انت تعتقد نعم انا لما اذكر سوف نعرضها للنقاش نعم هذا مساله ما عندنا مانع انا اذكر الان ان هذا ما تتفقون نعم هذا المذهب المنسوب الى جعفر الصادق هذا كلام علماء هذا اراء العلماء ذكرت في تشكيك في روايات الان هذا كيف ينعكس ويضيف او ينقص في موضوع الحديث عن الامام جعفر الصادق طيب تدعني اكمل فقط يعني بشرط ان يكون في الموضوع ماشي الان ايه الله العظمى السيد محمد باقر الصدر في كتابه تعارض الادله الشرعيه هو يتكلم الان عن الروايات التي تروى عن جعفر وغيره من الامه وما الواحد ما يعرف ماذا يرجح انا اعرف الان جعفر ماذا يعتقد جعفر بينادي بماذا ماذا يقول تحت عنوان أخبار العلاج الآن هناك روايات معينة تعالج هذا التضاد بين الروايات يقول وهي الأحاديث الواردة عن المعصومين عليهم السلام لعلاج حالات التعارض والاختلاف الواقع بين الروايات استمع إلى الكلام الآن يقول والطريف أن هذه الأخبار قد ابتلت بنفسها بالتعارض فيما بينها يعني أخبار التي تعالج التعارض هي متعارضة أصلا كيف تعرف مذهب جعفر الآن هل القضية قضية أن أنا والله أحببت مثلا قضية معينة قضية في الصلاة ولا قضية في الخمس ولا في المتعة ولا أي شيء أنا أحببها أنا أختارها الآن وأقول هذا قول جعفر ولا قضية أن أنا لابد أثبت أن هذا فعلا قول جعفر بقي دقيقتين طيب أنا يعني حساب المداخلة إن شاء الله من بين الأمور الأساسية قضية التقية التي ذكرها الشيخ الأسدي انعكست بغض النظر عن أسبابها احنا موافقين أن هناك كان أسباب ربما سياسية طيب لكن الآن ما هي انعكاساتها انظر أنت توافقني على قضية التقية ونمشي فيها الحدائق الناظرة مجلد الأول يوسف البحراني ماذا يقول عن الروايات المنسوبة إلى الأمة يقول وتزايد الأمر شدة بعد موته موت النبي عليه الصلاة والسلام وما بلغ إليه حال الأئمة صلوات الله عليهم من الجلوس في زاوية التقية والإغضاء عن كل محنة وبلية وحث الشيعة على استشعار شعار التقية والتدين بما عليه تلك الفرقة الغوية حتى كورت شمس الدين النيرة وخسفت كواكبه المقمرة الآن استمع الكلام من القائل يوسف البحراني محقق يوسف البحراني معروف فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية كما اعترف بذلك ثقة الإسلام وعلم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني في جامعه الكافي حتى أنه قدس سره تخطأ العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم الأمة الأبرار خلاص هو الآن وجد حرج ما يعرف يميز بين هذه وهذه قال خلاص احنا نعمل بكلتا الحالتين البحراني لما تكلم عن التقية أيضا خالف علماء بعض علماء الشيعة في قضية إحنا كيف نعرف الرواية التي هي تقية والرواية التي ليست تقية. هناك حيرة. أمر أخير أختم فيه عشان أنا ما أخذ من الوقت كثير. هناك جانب الدس في مرويات الثقات عند الشيعة. فنشع الثقات من كتب ذكر اسمهم. لا لا احنا سهل علي الموضوع عندك. طيب لا بس في عندك ذكر عندك الدسماء تذكرها علماء. احنا كلنا شيء واحد هنا. لا بس احنا كل الموجودين هنا شيعة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم. فانت تحكي عن اهل العلم عن كتاب توافق وتخالف وتلتقي معه في موضوع تختلف في موضوع. لا احنا قلنا ان احنا ما نعتقد ان الزملاء من مذهب جعفر. خلينا نسأل شيء. انت ما تعتقد بكذا؟ طيب بس انا اتكلم من المطلب. لحظه فضلك نسأل سؤال. كم صلاة فرضت على المسلمين في اليوم؟ لا هذه مسألة. أرجوك كم جابني كم؟ كم؟ خمس صلوات. كم فرض عندكم من صلاة في ال؟ خمس صلوات. خمسة. طيب الصيام عندك في أي شهر من شهور الهجرية؟ رمضان. لا أقول يعني يسمعوك لأن ما يسمعوك. رمضان. أكد إن الصوت يسمعوه بالله. رمضان. رمضان. كم سيد مسؤولين عندكم الصيام أنتم؟ شهر رمضان. الزكاة عندك فرض ولا سنة ولا مندوب؟ فرض. فرض في مذهبك. نعم. الزكاة يا سيدي عندك إيش؟ فرض. فرض. طيب الحج عندك؟ طيب هذه أمور. لا لا إحنا متفقين على. لا أمور تافهة في رأيي. لا خلنا. ما هي أمور؟ بالرحمة. دكتور هذا مؤيد للكلام اللي ذكره. طيب الآن جاء الذكر هذا مؤيد. هذا وقتك. لا لحظة دقيقة. ما أخذ وقتك. ما أخذ وقتك. أنا قصدي. دقيقة بس. الحج عندك لمن استطاع عليه سبيله فرض ولا مندوب؟ أخي الهاشمي. أنا سمعتني كفرته. لا ماشي خلاص ما كفرت. ما انا قصدي في الحديث. انا كلامي ما دام المذهب جعفر. لحظه بس. لحظه خليكم يا شيخ. لان احنا هنا احنا ملزمين بالجماعه الضيف الاربعه. ما دام الاركان الخمسه دي كلها محل اتفاق بينك وبين الاسدي وبينك وبينك السيد المستوي فخلي النقاش حتى لو اتكلمت عن عالم ولا عن كتاب. اذكر الكاتب اذكر العالم خطأ وما عندي مانع لانه نحن في تراثنا فيه التخطئه. العلماء يخطئوا بعضهم بعضا. زين دكتور الان لما عفوا لما اتهمون انه هو وهابي ناصبي قلت لهم نفس الكلام. تكلمنا على الوهابيه وقلنا من فضلكم لا طيب تعملوا. طيب هو مسلم الان تكلم قال ناصبي. هذا ناصبي ناصبي كافر عندهم. لا الناصبي حاعطيك فرصه ترد عليه. نجدي بكلامه. انا بديك فرصه. لن ارد عليه. انا ما تنزل ارد عليه. طب خلاص اذا انت اذا نقول انت ما ردت. لا لحظه بس. لا انا رديت في امور اخرى. رديت في امور اخرى. طيب حتى اكمل كلامي. تخير واجمل الالفاظ. هو على كل حال دكتور عفوا هو الان يعني هو ما تكلم في كفرهم ولا يقول هذا اصلا ولا نقول نحن عفوا دكتور. هي القضيه وما فيها. هو يقول يعني الدعوه الانتساب الى مذهب جعفر فقط. لكن على كل حال انتساب فلان الكاتب يقول العالم يذكر العالم المعين يذكر الشخص المعين يناقش الاسدي يناقش الكليني يناقش الكافي اكمل اخر يناقش المخلدون يناقش البدويه ان شاء الله ينور عليك لانهم كلهم الان اسره واحده يتفرجون فيك. امين وعليك. طيب عندك دقيقه واحده ان شاء الله بعد هالمداخلات. اي بعد دقيقه واحده. طيب كان عندك دقيقه بس اضطريت اني اقطعك. طيب السيد هاشم معروف الحسني في كتابه الموضوعات في الاثار والاخبار صفحه 150 يبين حالات الدس من قبل الغلاة على الإمام جعفر الصادق. يقول بالنص وتؤكد المرويات الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام وغيره من الأئمة أن المغيرة بن سعيد وبيانا وصائد الهندي وعمر النبطي والمفضل وغيرهم من المنحرفين عن التشيع المندسين في صفوف شيعة وضعوا بين المرويات عن الأئمة عددا كبيرا في مختلف المواضيع. لاحظ الآن ماذا يقول. وجاء عن المغيرة أنه قال وضعت في أخبار جعفر بن محمد 12,000 حديث. الآن الكلام لهاشم. السيد هاشم ماذا يقول. يقول وظل هو وأتباعه زمنا طويلا بين صفوف الشيعة يترددون معهم إلى مجلس الأئمة عليهم السلام ولم ينكشف حالهم إلا بعد أن امتلأت أصول كتب الحديث الأولى بمروياتهم كما تشير إلى ذلك رواية يحيى ابن حميد. شكرا جزيلا لك أخ محمد الخضر. الورقة هذه المشاهدين الكرام أعطاني الآن الأخ الشيخ حسين الأسدي من صورة من مكتب شيخ الجامع الأزرق لها وأنا أجي لك الآن في الحديث. وثيقة مسجلة بدار التقريب بين المذاهب الإسلامية. نص الفتوى التي أصدرها السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية. قيل لفضيلته إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه؟ وشنية تاني هذية؟ وتمنعون وتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مثلا؟ فأجاب فضيلته واحد: إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين، بل نقول إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة، ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره أي مذهب كان، ولا حرج عليه في شيء من ذلك. اثنين: إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة. فما كان دين الله وما كانت شريعته تقريبا، وما كانت هذه لأنها الوثيقة مش واضحة تماما، فما كان دين الله يظن وما كانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى، يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. التوقيع محمود شلتوت، والرسالة منه إلى صاحب السماحة العلامة الجليل الأستاذ محمد تقي القمي السكرتير العام لجماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية، سلام الله عليكم ورحمته. أما بعد، فيسرني أن أبعث إلى سماحتكم بصورة موقع عليها بإمضائي من الفتوى التي أصدرتها في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية، راجيا أن تحفظوها في سجلات دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي أسهمنا معكم في تأسيسها، ووفقنا الله لتحقيق رسالتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور هاشمي، ملاحظة بسيطة بالنسبة للفتوى هذه، لاحظ أنها تتكلم عن موضوع الفقه. يعني الآن مذهب الإمام جعفر، لما نتكلم عن المذهب هناك مذهب نتكلم عنه ككل عقديا وفقهيا، وهناك مذهب نتكلم عنه في مسألة العبادات. يأتي التفصيل في هو الآن يتكلم عبادات مو عقيدة. في دورك نتصل في دورك. الشيخ السيد محمد الموسوي الكلمة لك، ونفس موضوع البحث، شخصية الإمام الصادق، تراث فقه ومدرسة واجتهاد وأصول الفقه، وما يتصل أيضا بما سمعته من كل الإخوان المشاركين في الندوة قبل حديثك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الإمام الصادق سلام الله عليه إمام المسلمين جميعا، لم يكن إمام فئة دون فئة، وإن أعرض بعض المسلمين عنه اتباعا للحكام الظلمة، لكنه عامل المسلمين جميعا كإمام يهديهم ويرشدهم إلى الدين الحق. الإمام الصادق عليه السلام تصدى للدفاع عن الدين في وقت حاولت القوى المعادية للدين والمشككة في عقائد هذا الدين الحق أن تنشر بين الناس أباطيلها. الإمام الصادق سلام الله عليه أعرض عنه أناس حتى قالوا أنهم لا يعرفون إماما معصوما، بل يعرفون إماما مجتهدا حاله حال غيره، بل كان هناك من هو أعلم منه. وهذه الفرية فيها تكذيب لأحد أشهر أئمة المذاهب الأربعة، وهو أبو حنيفة، لأن أبا حنيفة كان يصرح بأن أفقه من في الأرض هو جعفر بن محمد الصادق، فهذا الادعاء الباطل هو تكذيب لأبي حنيفة. الإمام الصادق سلام الله عليه إنما تتفرع إمامته من الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر المسلمين أمرا واضحا جليا في حديث الثقلين، الحديث الذي نصه يفهم المسلمين بشكل صريح جدا بضرورة ووجوب التمسك بالكتاب والعترة، بنص كتاب الله وعترتي أهل بيتي. النص هو قول النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ومفهوم ذلك أن عدم التمسك بأحدهما أو بكليهما يعني الضلال قطعا، ولا يمكن تمسك بأحدهما دون الآخر. كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فلا يزعم زاعم أنه يتبع الكتاب وهو معرض عن أهل البيت، والعكس بالعكس. هذا الحديث كتاب الله وعترتي أهل بيتي يقابله حديث مشهور بثته الحكومات وأبواق الحكومات: كتاب الله وسنتي. السنة بحاجة إلى طريق، مصدر يوثق به، والعترة هم المصدر الموثوق للسنة الصحيحة أولا. ثانيا، الحديث هكذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالروايات التي رواها صحيح مسلم في الجزء الرابع صفحة 1874، سنة الترمذي. ماذا قال صحيح مسلم؟ الرواية صحيح مسلم. أكرر: إني تارك فيكم الثقلين، اللي هو كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا هو المعنى. أنا أذكر الآن قائمة بأسماء من روى هذا الحديث من أئمة الحديث، ليسمع المشاهدون أن هذا الحديث هو حديث في المعنى. أنا قلت كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الآن تناقشني في الواو واللام، أقول كتاب الله وعترتي أهل بيتي، رواه مسلم في صحيحه، الترمذي في الجزء الخامس صفحة 662، مسند الإمام أحمد بن حنبل في الجزء الثالث صفحة 14 وصفحة 17، وفي الجزء الخامس صفحة 181، المستدرك على الصحيحين الحاكم النيسابوري في الجزء الثالث الصفحة 109، ابن كثير في تفسيره في الجزء الرابع صفحة 114 تفسير آية المودة، السيوطي في الدر المنثور الجزء الخامس صفحة 703، وكذلك في الجزء الثاني صفحة 107، ابن عساكر في تاريخ دمشق في الجزء الثاني صفحة 36 من ترجمة الإمام علي بن أبي طالب، في مجمع الزوائد للهيثمي الجزء التاسع صفحة 165، كنز العمال للمتقي الهندي الجزء الثالث عشر صفحة 104، ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الخامس صفحة 200 وصفحة 309، ابن سعد 209، نعم، الطبقات الكبرى لابن سعد، ابن سعد في طبقاته الكبرى يذكر الحديث في الجزء الثاني صفحة 194، في فراد السمطين في الجزء الثاني صفحة 142، السيوطي في الجامع الصغير، القندوزي الحنفي في ينابيع المودة، ابن حجر في صواعق المحرقة، وأسماء أخرى طويلة، يعني القائمة طويلة. أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالتمسك بالكتاب والعترة. ابن حجر يقول في الحديث هذا، يقول: ثم أعلم أن حديث التمسك بهما أي بكتاب الله وعترة نبيه إن له طرقا كثيرة وردت عن 29 صحابيا، وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة، أو قاله ثانية أو في موقع آخر بالمدينة أو إلى آخر. ثم يقول: ولا تنافي إذ لا مانع من أنه صلى الله عليه وآله كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماما بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة. فالصادق عليه السلام هو فرع وهو فرد من الأئمة الاثني عشر وهم العترة الطاهرة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الخلفاء من بعدي اثنى عشر كلهم من قريش أو الأئمة من بعدي اثنى عشر كلهم من قريش. اتباع الصادق هو اتباع لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا ملاحظة فيما يتعلق بالرواة وغربلة الرواة والأحاديث اللي حدثت وصارت أن فلان صادق أو كاذب وجابر الجعفي صادق أو كاذب وإن كان هو صادق وما قيل فيه في تكذيبه باطل بدليل أن الذهبي يذكر عن جمهور التابعين أن جابر بن يزيد كان يعتقد بوراثة علوم الأئمة عليهم السلام. يقول في ميزان الاعتدال الذهبي يقول جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي أحد علماء الشيعة له عن أبي الطفيل إلى آخره يذكر قال ابن مهدي عن سفيان كان جابر الجعفي ورعا في الحديث ما رأيت أورع منه في الحديث. وقال شعبة عن جابر الجعفي صدوق. وقال يحيى ابن أبي بكير عن شعبة عن جابر إذا قال أو إذ قال أخبرنا وحدثنا نعم إذا قال جابر أخبرنا وحدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس. قل باختصار غربلة السنة ضرورة. الأحاديث النبوية ألا تحتاج إلى غربلة؟ تحتاج طبعا، فيها الصحيح وفيها السقيم. كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن في بطون الكتب هل هو كله صحيح؟ في الصحاح الستة هناك ما لا يمكن أن يقبل كما قال بعض المؤلفين إلا أن نتخلى عن كرامة الإسلام إذا قبلنا بكل الصحاح الستة. فأقول أن غربلة السنة النبوية يعني المرويات وليس السنة صحيحة، السنة صحيحة هي ثابتة، أما المرويات ينبغي أن تغربل. الصادق عليه السلام هو امتداد طبيعي لسنة النبي وهو حامل السنة النقية الجامعة للمسلمين والذي يمنع الناس من تلك السنة المزعومة المفرقة والتي كانت تمالئ الحكام وتبرر أعمالهم وتسير وفق ما يريد أولئك الحكام الظالمون. أقول باختصار أن الإمام دقيقة واحدة لو سمحت الإمام وقتك انتهى لكن كمل الجملة اللي انت فيها دقيقة واحدة. أقول الإمام الصادق عليه السلام كان في أجوبته الموجزة، انظر كيف يدافع عن الدين بجواب موجز بجملة واحدة، يسأله السائل يقول ما الدليل على الخالق؟ فيقول الصادق عليه السلام ما بالناس من حاجة، أي كل ما في الناس من حاجة هو الدليل إلى خالق يرزقهم ما يريدون. يسأل مرة ما الدليل على أن الله واحد؟ فيقول اتصال التدبير وتمام الصنع. طيب فسلام الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. أمين. مشاهدي الكرام، يتضح من العروض اللي استمعنا إليها الآن من كل الإخوان المشاركين هنا، الشيخ عثمان الخميس والأخ محمد الخضر والسيد محمد الموسوي والشيخ حسين الأسدي والشيخ علي الكوراني على الخط، معلومات كثيرة. يعني أنا أظن وإحنا نستمع كل المشاهدين يستمعون يعرفون أن كل هذا الحشد من المعلومات اللي عرض في حلقة اليوم يكاد فعلا يستحيل أن يتلقاها الإنسان إلا يمشي للجامعة متخصص ويجلس طالب في كلية وعلى مدة أيام طويلة حتى يعرف كل ما سمع الآن. ومن هنا نسمي هالبرنامج جامعة مفتوحة، ومن هنا نريد ساعة الصدر إن شاء الله ليستفيد الناس بهذه العلوم وهذه المعارف في مسائل تحتاج إلى تحري من وحي الحديثكم كله وتهم المشاهدين أن يعرفوا فيها الرأي. تعرض الشيخ الكوراني لصلة الإمام جعفر الصادق من جهة أمه بأبي بكر الصديق ووضعها في سياقها، وتحدث عن موقف الإمام جعفر الصديق فيما يخص الحكم ويخص السقيفة وأمرها، فهذا أمر مهم اللي هو نظرة المسلمين الآن للصحابة وما حقيقة ما هي أصح الروايات المنسوبة لجعفر الصادق في كبار الصحابة وأعلامهم وخاصة في الخلفاء الراشدين. نريد النقطة هذه لأنها ذكرت وانت قلت فيها رأيين والأخ الكريم يتكلم فيها نعرف فيها رأي محدد في، ولأن هذه مهمة حتى الآن في صلة المسلمين ببعض ونظرتهم. في موضوع السنة في نقاش كبير حتى معاصر في كل المذاهب داخل كل المذاهب ذاته، كيف نتأكد من المرويات، هل نحاكم السنة إلى القرآن الكريم حيث ما خالف ما هو ظاهر من القرآن نعتمده أو ما نعتمده، هذا أيضا بحث يحتاج إلى توسع وإلى تفصيل. فإن شاء الله مع بعض النقاط الأخرى التي ذكرت اللي إن شاء الله نأتيها بأذن الله، نقطتين جوا على بالي من وحي الحديث اللي إجا، لكن في نقاط أخرى أيوة نقطة أخرى مهمة جدا فيها أمر تحريف القرآن أو القول به، هل صحيح الشيخ محمد أبو زهرة يجيب روايات منسوبة للصادق في القول بتحريف القرآن لكنه ينقضها يقول لا يجوز عقلا أن تنسب له، مكذوبة فمضبوط فننجي صحها المجلسي، مكذوبة صحها المجلسي، أقول مكذوبة أنت ما تعرف الحديث صحيح، لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذا صحها لا لا إذا صحها المجلسي، إذا صحها المجلسي ما تعرف طريقة العقيدة عند الشيعة، أنت افتريت البارحة على جامعة مليون اسمح لي بس في علماء مشهورين إذا قيل إن المجلسي صححها وإن الخوين هنا رفض تصحيح المجلس، هذا أيضا مهم حب نعرفه، هناك ألف عالم آخرون يكذبها. طيب أوكي واحد إذن لا الوقت لا مشابه البان السيد الخوئي صريح في هذا أوكي. إذن كل علماء الشيعة إذن هذه يكذبوها الروايات، إذن هذه المسائل مهمة حساسة مدام ذكرت إن شاء الله نعود لها بالتوسع وتفصيل. الآن كلمة عبر الهاتف للأخ الشيخ عبد الرحمن الدمشقية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، وأعلم أنك في آخر البرنامج فقد ينتهي البرنامج وأنت تتحدث، ولذلك أرجو أن تبدأ بالأهم ثم المهم. طيب بارك الله فيك. أولا نبدأ من موضوع تحريف القرآن أو قول المجلسي بأن هذه الرواية صحيحة، لكنه بعد ذلك عقب عليها قائلا وهذا يدل على وقوع النقصان والتغيير في القرآن، على وقوع النقصان والتغيير في القرآن، هذا في المجلد 12 صفحة 525 من كتابه مرآة العقول. نحن نطالب بأن يكون هناك من العلماء من رد على المجلسي، من رد على المجلسي وأثبت أنه فعلا كان مخطئا في تصحيحه. أما ما يقوله الأستاذ محمد الموسوي من أن قوله صلى الله عليه وسلم وسنتي أن هذه روايات حكومات، فهذه موجودة في كتاب الكافي، وقد ثبت في كتاب الكافي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنتم سوف تسألون عما بلغتم منه من كتاب الله وسنتي، وهذا في كتاب الكافي، وهناك روايات كثيرة. خليك من إن شاء الله تعطيك فجيك فرصة طوالي ترجع. نعم يا هذا في كتاب الكافي وفي غيره روايات كثيرة، أنا مستعد أرسلها لك دكتور هاشمي من مصادر الشيعة. قلنا قلنا لا لا أنا أرجوك، إحنا نتكلم عن الإمام الصادق، عن النصرة واحد على الإمام الصادق والعلماء، أذكر أسماء العلماء لكن هذا العلماء. هذا فيه وموضوعنا الإمام الصادق. بارك الله فيك دكتور هاشمي، هذا فيه تعليق على ما ورد كذلك، يعني اسمح لي أنه أعلق على بعض ما ورد الآن في الكلام. أنا فاهم بس خليها في تعبير، أرجوك كلهم تحدثوا في إطار الموضوع، اجعل لها رابطا بالموضوع الذي نناقشه. طيب حديث الثقلين كتاب الله وعترتي الذي يحتج به الأستاذ الموسوي وغيره يحث على اتباع العترة، لكن هل تتبعون العترة في بيعتهم لأبي بكر وعمر وعثمان كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ العترة سموا أبنائهم أبا بكر وعمر وعثمان كما فعل علي، هل تقبلون بذلك؟ هل تقبلون لحظة؟ يعني العترة من تخاطب؟ من تخاطب؟ يا شيخ دمشقية، يا شيخ دمشقية اسمعني، يا شيخ دمشقية اسمعني غير صيغة الكلام، قول أنصحك يعني نصيحة وطلب، وفي حقيقة مش نصيحة وأمر، أقول لك الحقيقة لأنه أمر مدير برنامج، قل مثلا إن رأيي أن العترة النبوية فعلت كذا وكذا وهذا يستوجب ممن يحبها أو يقتدي بها أن يفعل، خلي هذه الصيغة في الحوار أجمل وأنسب لهذه هذا البرنامج أرجوك. خيرا إن شاء الله، الله يحفظك. خيرا بارك الله فيك. أيوه. طيب نرجو منهم إن كانوا لا قول أنت تتوقع من ينتسب، الله يرضى عليك، منهم هذية منهم ومننا احنا نتوقع منهم، تبين لنا أن الجميع عندهم أركان متفق عليها وعقائد متفق عليها، أرجوك تحكي عن شيء واحد مش عن شيء، فقول المرجو ممن يرى هذا الرأي ولا يتبع العترة ولا يتبع الإمام جعفر الصادق أو تتوقع منه كذا وكذا. طيب هذا هو الذي يرجى إن شاء الله ممن يتبع العترة أن يتبعهم فيما فعلوه من مبايعة أبي بكر وعمر وعثمان ومبايعة الحسن لمعاوية، هل يقبلوا بما فعله الحسن؟ هل لو كانوا هم في مقام الحسن أو في عهد الحسن؟ قصدك لو كان الضيف اللي هنا يعني؟ نعم لو كان ضيفكم الأستاذ الموسوي والأستاذ حسين الأسدي لو كانا في عهد الحسن هل يقبلان بأن يبايعا معاوية كما فعل الحسن؟ لو قال لهما الحسن رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا معه في الجنة، هل لو قال لهما أطيعا أمري في مبايعة معاوية هل يقبلان بمبايعة معاوية؟ نعم. هذه النقطة لا خلي بعد ما أرجوك خلي جواب يأتي الجواب لاحقا. هذه النقطة اتضحت هذه النقطة. أن تسمح لي بأن أطلب منهم تفضلا أن يجيبوا نعم أم لا؟ لا بعدين لا لا سوف يجيبانك إن شاء الله. تفضلا منك ومن ضيفيك هل يقبلان بالجواب نعم أم لا؟ نطيع أمة أهل البيت في كل ما يأمرون به وكل ما ثبت عن أهل البيت ولم يفترى عليهم نحن نطيعهم السمع والطاعة امثال أمر الله. أرجوك أكمل أرجوك أكمل وخلي الجواب بعدين الحديث لعموم المسلمين أرجوك. طيب. والمشاهدين قصدي. طيب بارك الله فيكم. الله ينور عليك. وردت في كتاب الكافي أوصاف عن الأئمة ومنهم جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه أنهم يعلمون الغيب ويعلمون متى يموتون، هل فعلا يعتقد الشيعة؟ لا لا لا لا, لا ما أنت هنا. هل فعلا يعتقد كان عندك سؤال للسيد الموسى ويسأله. نحن نحكي عن شيعة طيب. عن شيعة واحدة طيب عن مجموعة واحدة من المتشيعين. اسمعني كويس. الموجودين معايا كلهم الأربعة متشيعين لمحمد صلى الله عليه وسلم كلهم. اللهم صل على محمد. فأنت طيب. تحكي عن الأخ الموسوي ولا الأخ الأسدي ولا الأخ الخميس ولا الأخ الخضر. وفقك الله أستاذ الموسوي. هل يعلم جعفر رضي الله عنه وأرضاه جعفر الصادق هل يعلم متى يموت ولا يخفى عليه الشيء كما بوب عليه الكوليني في كتاب الكافي؟ سؤال سوف إن شاء الله تجاب عليه مع الإخوان لما أو من عند الشيخ عمر الخميس أو من عند الأخ الأسدي بعدين. هل يمكن أن يجيبني الضيف؟ لا لا ما لا, لا هذا الأسلوب هذا الأسلوب لا ينفع. يعني أنت تحكي عن صفة الإمام أو خصائصه أذكر وأذكر رأيك أحسن أذكر رأيك يعني طيب. أفهم أنك أنت تتوقع أن هذا غير ممكن أو طيب. غير جائز. طيب الله سبحانه وتعالى يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا ولو أعلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك لا أعلم الغيب. والكليني يبوب في كتابه فصل أنهم يعلمون الغيب وأنه لا يخفى عليهم الشيء وأنهم يعلمون متى ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهل هذا هو اعتقاد هل هذا هو اعتقاد أهل البيت الذي تدعوننا إليه؟ لا يعني أنت يعني أنت نظر رأيك أنت أنه الأسلم في رأيك أن النظر إلى الأئمة على أنهم لا يعلمون الغيب. لا شك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يصرح بأنه لا يعلم الغيب. طيب. فكيف يأتي من يخالف هذا النص القرآني الصريح ويقول لنا بأنهم يعلمون الغيب وأنه لا يخفى عليهم الشيء؟ نعم. هذه واحدة. تفضل. الأمر الآخر. بالنسبة لموضوع جواز التعبد بالمذهب الشيعي فأنا أقول هذا أمر قد رد عليه المذهب الجعفري الإمام الاثنى عشري. نعم لا نحن نحكي عن مذهب فقهي المذهب الجعفري الاثنى عشري هكذا مذكور في الفتوى. نعم لكن هناك من لم يسلم له كالشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية هو لكن نحكي هذا رأي الشيخ شلتوت ما الناس عنده وقد رد عليه الشيخ حسنين مخلوف وبين أن العلماء في عصر الشيخ حسنين مخلوف لم يقبلوا بهذا الاقتراح أو هذا الرأي الذي قاله الشيخ شلتوت رحمه الله. طيب شيخ الدمشقية أنا أسف انتهى وقت البرنامج نواصل إن شاء الله سهرتنا غدا. نشكر كل المشاركين في هذه الندوة وإن شاء الله الندوة الجاية تكون أيضا مليئة وحاشدة أو حافلة إن شاء الله بالعلم وبالثقافة وبالحوار الحضاري الصريح المسؤول. فإلى ذلك الحين تصبحون على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.